قلبي انت وبنبونة عمري، قلبي نبضات وتعبانة طالع بالي تبقي حدي، بس ابعد عنك غلطانة مهما غبنا ادماني، انت صرتي ادماني، حبك يمشي بوريدي، عمعاني بعدك عمعاني، وربي بحبك مش بايدي. هي عم تمشي بدمي، كل همي ضم ضمي، حب يلي مخلي روح حلقاني جوا جسمي. ادماني انت صرتي ادماني، حبك يمشي بوريدي، عمعاني بعدك عمعاني، وربي بحبك مش بايدي. وربي انا معاكي، قلبي وروحي كلها فداكي، ما بكفي حياتي بلاكي، بغيابك اموت. لا تبعدي لحظة عني، عن حبك انا بدي غني، من هلأ انا بلش فني وبحبك موت. ادماني انت صرتي ادماني، حبك يمشي بوريدي، عمعاني بعدك عمعاني، وربي بحبك مش بايدي. الله بانت الحكاية، نوت الا انت ونوقايا، حبيتك بس ضل معايا في بعدك انا دبلان، شايف بعيونك قصة، انا طالب منك هالفرصة، دقات لقلبي عم حسة، شلا خدي جوالي لحتى تحس بأحوالي، قالت لي حضرني عدتك تبزن ودوب بجمالي. والله شكلي حبيتك يا قلبي، لك يخرب بيتك، انا شفتك صدفة ولهتك، صرتي بدمي ادمان، شكلك من عالم تاني، انا والله ضايع عنواني، حبيتك انا بسواني. والله بانت الحكاية، نوت الا انت ونوقايا، حبيتك بس ضل معايا في بعدك انا دبلان، شايف بعيونك قصة، انا طالب منك هالفرصة، دقات لقلبي عم حسة. والله شكلي حبيتك يا قلبي، لك يخرب بيتك، انا شفتك صدفة ولهتك، صرتي بدمي ادمان، شكلك من عالم تاني، انا والله ضايع عنواني، حبيتك انا بثواني، بغيابك انا تعبان، بغيابك انا تعبان. ربي انا معاكي، قلبي وروحي كلها فداكي، يكفي حياتي بلاكي بغيابك اموت. لا تبعدي لحظة عني، عن حبك انا بدي غني، من هلأ انا بلش فني وبحبك اموت. والسنجل والله مخنوق، بيحبه وقلبه محروق، طفران وبدو يدللها، شو بيعملها يدق نظرات. وانا طفران وعايب حالي، التوك توك عندي مزروات، شو بقول حماد؟ انا شوالي شو بقول؟ الصديق الحوا من حق اسيا متسوق. انا شوي عم تمشي بدمي، كل همي ضم ضمي، حب يلي مخلي روح حلقاني جوا جسمي، كيف بنسى رفيقة عمري، ادماني صرتي انتي، بنسى حالي وما بنساكي، وحياة وياكي كيف ما كنت شاكلي أدمنت عليها وعم ضيعها